بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحق الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب العدد، إلى البيت السادس بعد 300. قال رحمه الله تعالى: وإن نطقت في العقود بالعدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهري تقول لي خمسة أثواب جدد، وزم له تسعا من النوق وقد. فهنا يقول: وإن نطقت في العقود بالعدد. العقود هنا العقود يعني لا يقصد المصطلح الذي سيأتي بعد قليل، مصطلح العقود، وهو يعني 20 و30 و40 إلى 90. وإنما يقصد بالعقود هنا يعني عقد البيع وعقد الإجارة ونحو ذلك من البيوع والمعاملات التي يتعامل بها الناس، فإنهم يعني عادة يذكرون فيها الأعداد، يعني أكثر ما يحتاج إلى ذكر الأعداد في العقود بين الناس، يعني يذكر عدد المبيع ويذكر عدد الدراهم التي يشتري بها المبيع ونحو ذلك. فيقول: وإن نطقت في العقود بالعدد، يعني عندما تريد أن تبيع أو تشتري أو تستأجر وتذكر عددا، فانظر إلى المعدود فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهري. يعني إذا كان المعدود مذكرا فأثبت هاء التأنيث في العدد، وإذا كان المعدود مؤنثا فاحذف هاء التأنيث في العدد، يعني العدد يكون عكس المعدود. ثم ضرب مثالا قال: تقول لي خمسة أثواب جدد. هنا أثواب جمع ثوب، هذا مذكر، فأنث العدد، قال خمسة أثواب لكون المعدود مذكرا. وزم له تسعا من النوق وقد. هنا النوق مؤنث جمع ناقة، فقال تسعا، لم يقل تسعة، يعني ذكر العدد لأن المعدود مؤنث. وزم له يعني ضع فيها الزمام، وقدها من هذا الزمام، يعني الحبل الذي تقاد به الناقة. طيب، هنا يقول رحمه الله في شرحه: اعلم أن العدد يجري على أربع مراتب. اعلم أن العدد يجري على أربع مراتب: آحاد أو آحاد، وعشرات، ومئون، وألوف. قال: آحاد وعشرات ومئون وألوف. قال: ويحتاج العدد إلى ضمه إلى المعدود. هنا قسم الكلام عن أحكام العدد إلى الحديث عن الآحاد والعشرات والمئين والألوف. قال: ويحتاج العدد إلى ضمه إلى المعدود لتتبين بمجموعهما فائدة الكلام. قال: ألا ترى أنك إذا اقتصرت على ذكر العدد فقلت عندي ثلاثة لم يعلم النوع المعدود، يعني إذا ذكرت العدد بدون المعدود لا تحصل الفائدة. إذا قلت عندي ثلاثة، هذا العدد يحتاج إلى تمييز، يعني يوضحه ويبين المراد به. ولو اقتصرت على ذلك النوع فقلت عندي رجال لما علم العدد. إذن قلت عندي رجال، هنا الكلام يحتاج إلى توضيح كم عددهم. وإذا قلت عندي ثلاثة يحتاج إلى توضيح، ثلاثة رجال أو ثلاثة كتب أو ثلاثة دراهم، فيحتاج إلى تمر. قال ويجب تبيين العدد من ثلاثة فصاعدا. قال يجب تبيين العدد من ثلاثة فصاعدا، يعني يريد هنا أن يقول إن العدد واحد واثنان لا تمييز لهما، يعني لا يحتاجان إلى إيه تمييز. تمييز العدد يبدأ من العدد إيه ثلاثة، العدد ثلاثة فصاعدا يحتاج إلى تمييز. قال لأن لفظ الواحد والاثنين يدل على العدد والنوع، لأن قولك جملان يدل على اثنين من هذا النوع. إذا أردت أن تعد الجمال فجمل واحد ستقول جمل، فمجرد قولك جمل عرف منه إيه أنه واحد، جملان عرف منه أنهما إيه اثنان، لكن ابتداء من ثلاثة إذا قلت عندي كما مر، يعني إذا قلت عندي ثلاثة لا يكفي، وإذا قلت عندي جمال لا يكفي، فيحتاج أن تقول عندي ثلاثة جمال، فيحتاج العدد إيه من ثلاثة فصاعدا يحتاج إلى تمييز له. واضح؟ يعني في اللغة العربية لا صح أن تقول مثلا إيه واحد جمل واثنين جمل أو اثنين جملان، أو هذا إيه ليس عربيا. فالعدد واحد ليس له إيه تمييز، والعدد اثنان ليس له تمييز. يمكن أن يأتي العدد واحد مثلا إيه صفة، تقول عندي جمل واحد، فهنا إيه واحد هذا يكون صفة، ومجرد قولك جمل هو أغنى عن قولك واحد، لأنك إذا قلت جمل عرف أنه واحد، وعندي جملان هذا أغنى عن إيه عن ذكر العدد. طيب قال فإذا أضفت العدد إلى المعدود، فإذا أضفت العدد إلى المعدود، العدد يكون مضافا والمعدود يكون مضافا إليه، فإن كان الواحد المعدود مذكرا، فإن كان الواحد المعدود مذكرا بالهاء في آخر العدد كقولك عندي ثلاثة رجال، هكذا عندكم نسخة، فإن كان الواحد طيب العبارة مرة أخرى، فإذا أضفت العدد إلى المعدود فإن كان فإن كان المعدود، ما فيش كلمة الواحد هذه، في بعض النسخ ما فيهاش كلمة الواحد، نعم نسختك إيه، فإن كان المعدود، فإن كان الواحد المعدود، نعم فإن كان الواحد المعدود مذكرا بالهاء أثبتها في آخر العدد، فينا نقص كلمة أثبتها في آخر العدد كقولك قال كقولك عندي ثلاثة رجال، وإن كان آخر المعدود مؤنثا، وإن كان آخر المعدود مؤنثا حذفت الهاء كقولك عندي عشر نسوة. ويؤيد ذلك قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، قال فأثبت الهاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث. يعني هنا توضيح الكلام، هنا يتكلم عن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة، فالأعداد من ثلاثة إلى عشرة، فهنا تمييز العدد يكون جمعا مجرورا بالإضافة، تمييز العدد يكون جمعا مجرورا بالإضافة. الأعداد ذكرنا العدد واحد والعدد اثنان لا تمييز لهما، أول قسم واحد واثنان لا تمييز لهما، الأعداد اللي هي من ثلاثة إلى عشرة تمييزها جمع مجرور بالإضافة، يكون تمييزها جمعا ويكون مجرورا بالإضافة، يكون العدد مضافا والتمييز يكون إيه مضافا إليه. طيب هنا من ناحية دايما ايه نتكلم من ناحية التذكير والتأنيث، ومن ناحية الإفراد والجمع، ومن ناحية الإعراب، يعني من ناحية التذكير والتأنيث، ومن ناحية الإفراد والجمع، ومن ناحية الإعراب. فاحنا قلنا من ناحية الإفراد والجمع المعدود هنا يكون جمعا، طيب من ناحية الإعراب يكون مجرورا، يكون مجرورا. من ناحية التذكير والتأنيث يكون العدد عكس المعدود، يكون العدد عكس المعدود. يبقى إذن الأعداد من 3 إلى 10 من جهة النوع اللي هو التذكير والتأنيث، العدد عكس المعدود. من جهة العدد اللي هو الإفراد والجمع فيكون جمعا، من جهة الإعراب أنا أدك الإيه النوع والعدد والإعراب، في التمييز هنا من جهة النوع عكس المعدود. تقول كما في الآية الكريمة 7 ليال، هنا ليال مؤنث جمع ليلة، ليال مؤنث فالعدد مذكر، قال 7 ليال. أيام جمع يوم، ويوم هذا مذكر فأيام مذكر، فقال إيه 8 أياما. يبقى إذن تقول مثلا جاء 3 رجال، مثلا 5 مسلمات، 10 نسوة، 10 رجال، وهكذا. فإذا العدد من 3 إلى 10 من جهة التذكير والتأنيث العدد عكس المعدود، من جهة الإفراد والتثنية والجمع المعدود يكون إيه جمعا، ويكون مضافا إليه مجرورا بالإضافة مضافا إليه. هنا إيه 7 ليال، ليال جمع مجرور بالإضافة. طيب سيأتينا في يعني في الفقرات التالية عندما يذكر الأعداد من 1 من 11 إلى 99، من 11 إلى 99 من جهة الإفراد والتثنية والجمع اللي هو من جهة العدد، المعدود يكون مفردا، المعدود يكون مفردا ويكون منصوبا، يكون تمييزا إيه منصوبا ويكون مفردا. تقول 11 رجلا، 50 رجلا، 99 امرأة، 99 رجلا. إذن من ناحية الإفراد والتثنية والجمع المعدود يكون مفردا، من 11 لغاية من 11 إلى 99 المعدود يكون مفردا ويكون منصوبا، وإعرابه نعربه إيه تمييزا منصوبا، تمييزا منصوبا، وعلامة نصبه حسب علامة نصبه الفتحة، يعني إن كان يعني ينصبه بالفتحة. فهذا من جهة يعني الإفراد والتثنية والجمع، من جهة الإعراب. بقي لنا من جهة التذكير والتأنيث، سيتكلم عنها بشيء من التوضيح يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى. بالنسبة لكل مثلا جاء رجل واحد، واحد منهم يكون توكيل؟ لا يعني نعتم يعني نعتم. طيب قال ويجري 8 في الإعراب مجرى قاض، ويجري 8 في الإعراب مجرى قاض، فتقول هذه 8 نسوة، ومررت ب8 نسوة، ورأيت 8 نسوة. تفتح الياء في النصب وتسكنها في الرفع والجر. طيب تجري مجرى قاض. طيب كلمة قاض هذا هو الاسم المنقوص، الاسم المنقوص مثل له بقاض، الاسم المنقوص الذي آخره ياء لازمة. طيب هذه الياء تثبت يعني تثبت عند الإضافة وعند التعريف بأل، إذا أضفته أو عرفته بأل أثبتت الإيه الياء. تقول وأما إذا إذا لم تعرفه بأل ولم تضفه حذفت الياء في الرفع والجر، وأما في حالة النصب فالياء ثابتة سواء كان معرفا أو منكرا، أو يعني معرفا بالإضافة أو بأل أو كان منكرا، الياء تثبت في حالة النصب. يجب في حالة النصب الياء ثابتة في كل حال، في حالة الرفع والجر الياء تحذف إذا تجرد عن أل والإضافة، وتثبت إذا أضيف أو أو حلي بأل. فتقول مثلا جاء القاضي، هنا نثبت الياء، وجاء قاضي مكة، أو قاضي بلدة كذا، فإذا أضفته أثبتت الياء. طبعا إذا كان بعدها أل هنا بيكون حذف الياء لأجل التقاء الساكنين، هذا يعني أمر عارض يعني لأجل التقاء الساكنين. لكن تقول قاضي البلد، بس هو في الرسم ستكتبها ولكن تحذف لأجل التقاء الساكنين، هذه مسألة أخرى. فإذا إذا أضفت فتقول مثلا قاضي مكة أو قاضي بلدتنا، فتثبت الياء. كما ذكرنا في الرفع والجر، في الرفع والجر الرفع يكون بضمة مقدرة على الياء، والجر يكون بكسرة مقدرة على الياء، والنصب يكون بفتحة ظاهرة. فأنت تقول جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي. جاء القاضي، القاضي هنا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، ورأيت القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، ومررت بالقاضي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة. فتنطق بالياء ساكنة، حروف المادية تكون ساكنة، فتنطق بها ساكنة وتقدر عليها علامة الإعراب. فقال هنا نعامل كلمة ثمان نعاملها معاملة القاضي. فهنا عندما تقول هذه ثماني نسوة، هنا مضافة، ثماني مضاف ونسوة مضاف إليه، فلأجل هذا أثبتنا الياء. طيب وهنا مرفوعة، فعلامة الرفع تكون ضمة ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة. فإذا تسكن الياء وتقدر يعني حركة الإعراب عليها، فتقول ثماني خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، وهو مضاف ونسوة مضاف إليه. تلاحظ هنا نسوة مؤنث، فثماني مذكر، لم يقل ثمانية وإنما قال ثماني. ومررت بثماني نسوة، هنا مجرور، فنقول مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء، وثماني مضاف ونسوة مضاف إليه، والعدد هنا مذكر لأن المعدود مؤنث. قال ورأيت ثمانية نسوة، هنا ثمانية مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لأن الاسم المنقوص ينصب بفتحة الظاهرة، ونسوة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. فقال تفتح الياء في النصب، أو تفتح الياء في النصب وتسكنها في الرفع والجر، وتسكنها في الرفع والجر. قال وإن أردت تعريف هذا العدد، وإن أردت تعريف هذا العدد أدخلت الألف واللام على الاسم الثاني، فتقول أين ثلاثة الأثواب وعشرة الدراهم. هنا الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، إذا أردت تعريف العدد فيكون تعريفه بتعريف المعدود، يعني تدخل الألف واللام على الثاني أي على المعدود، على المضاف إليه. يعني عندك هذا المركب، هذا التركيب الإضافي مضاف ومضاف إليه، تدخل الألف واللام على المضاف إليه، فتقول أين ثلاثة الأثواب وعشرة الدراهم. لاحظون الأثواب مذكر فقال ثلاثة النسب، وعشرة الدراهم الدراهم مذكر فالنسب إيه عشرة. قال وعليه قول ذي الجمة وهل يرجع التسليم، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والديار البلاقع. وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والديار البلاقع. والأثافي هي ثلاثة أحجار يوضع عليها القدر للطبخ، يعني كانوا إذا أرادوا أن يطبخوا يأتون ثلاثة أحجار متشابهة يعني متساوية الحجم حتى يوضع القدر فوقها ويضعون تحتها الحطب يعني ويشألون الماء. أنهم تستعملونها هكذا؟ ما شاء الله. فقال ثلاث الأثافي والديار البلاقع، البلاقع الخالية. وذو الرمة هو آخر من يحتج بشعره عند النحاة، يعني النحاة اصطلحوا يعني على أن ذو الرمة هو آخر من يحتج بشعره من الشعراء. سنة 150 هجرية يعني آخر من يحتج بشعره الشعراء، بعد ذلك إذا خالفوا القواعد الشعر لحن وأخطأ، لكن هؤلاء هم يصوغون القواعد بناء على إيه؟ على أشعارهم يعني. ما طيب قال وإن ذكرت العدد المركب، وإن ذكرت العدد المركب وهو الذي استوجب ألا يعرب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترفي. مثاله عندي ثلاث عشرة جمانة منظومة ودرة. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأعداد المركبة، والأعداد المركبة الأعداد المركبة هي المركبة مع لفظ العشرة، وهي من أحد عشر إلى تسعة عشر، من أحد عشر إلى تسعة عشر ما عدا اثني عشر لها يعني أحكام خاصة بها. فهذه الأعداد اللي هي من أحد عشر إلى تسعة عشر هي مبنية على فتح الجزئين، يعني من جهة إعراب العدد نفسه، يعني عندنا إعراب العدد نفسه فهي مبنية على على فتح الجزئين. لكن تلاحظون الأعداد التي قبلها اللي هي من ثلاثة إلى عشرة فهذه تعرب حسب موقعها في الجملة، يعني إعرابها من جهة الرفع والنصب والجر، فترفع وتنصب وتجر حسب موقعها. تقول جاء ثلاثة رجال، رأيت ثلاثة رجال، مررت بثلاثة رجال، فهو معرب تظهر عليه علامة الإعراب. لكن من أحد عشر إلى تسعة عشر فهذا مبني على فتح الجزئين، الجزء الأول مبني على الفتحة والجزء الثاني مبني على الفتحة بغض النظر عن موقعها في الجملة. فتقول جاء أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا، مررت بأحد عشر رجلا، جاء تسعة عشرة امرأة، رأيت تسعة عشرة امرأة، مررت بتسعة عشرة امرأة، وهكذا. فمن جهة إعراب العدد نفسه فهو مبني على فتح الجزئين. سمي مركبا لأن هذا نوع من التركيب، يعني هو كلمة أحد عشر هي مركبة من كلمتين، يعني كلمة أحد وكلمة عشر وركبت من الكلمتين. فقال قد ذكرنا حكم المرتبة الأولى من العدد، وأما المرتبة الثانية وهي العشرات، يعني يقصد الأعداد التي فوق العشرة يعني. فإنك إذا جاوزت العشرة ضممت النيف إليها، ضممت النيف إليها. ومصطلح نيف ومصطلح بضع، النيف من واحد إلى تسعة، النيف من واحد إلى تسعة، والبضع من من ثلاثة إلى تسعة، البضع من ثلاثة إلى تسعة والنيف من واحد إلى تسعة. فقال إذا جاوزت العشرة ضممت النيف إليها، يعني ضممت الأعداد من واحد إلى تسعة إليها، وجعلته مسما واحدا، يعني بعد ما تتجاوز 10 ابتداء من 11 فتضيف الأعداد من 1 إلى 9 تضيفها إلى لفظ أو يعني تركبها مع لفظ 10، تضم هذه الأعداد من 1 إلى 9 تضمها إلى لفظ 10 وتركب منهما إيه كلمة واحدة عبارة عن كلمتين انضمتا وصارتا كالكلمة. وبنيتهما على الفتح إلى أن تنتهي إلى 19، ما عدا 12، ما عدا 12 يعني باستثناء العدد 12، فالعدد 12 الجزء الأول يعرب إعراب المثنى والجزء الثاني مبني على الفتح، إلا الأعداد من 11 إلى 19 الجزئان مبنيان على الفتح باستثناء الجزء الأول من العدد 12، فالجزء الأول من العدد 12 يكون إيه معربا إعراب المثنى اللي هو لفظ إثنى أو إثنتا، فهذا يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأما الجزء الثاني نقول فهو إيه مبني على الفتح، فتقول جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت باثني 12 رجلا. طيب قبل أن نواصل يعني احنا ايه زي ما ذكرنا يعني في الأعداد من 3 إلى 9 نيجي عند الأعداد اللي هي من 11 إلى 19. بالنسبة للجزء الجزء الأول من ناحية التذكير والتأنيث، من ناحية التذكير والتأنيث، فالعدد 1 و2 يوافقان المعدودة في التذكير والتأنيث، يوافقان المعدودة في التذكير والتأنيث. ماشي. وهذا الجزء الأول بالنسبة ل1 و2 يوافقان المعدودة. تقول إيه جاء 11 رجلا وتقول مثلا ايه جاءت 11 امرأة. ماشي. 11 امرأة. وتقول مثلا جاء 12 رجلا واثنتا 10 امرأة. طيب الجزء الاول اللي هو 1 و2 هذا يوافق المعدودة في التذكير والتأنيث. من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف المعدود، الجزء الأول يخالف المعدود، فتقول 13 رجلا وثلاث عشرة امرأة، تسعة عشر رجلا وتسعة عشرة امرأة. طيب ده بالنسبة للإيه للجزء الأول. والجزء الأول إن كان 1 أو 2 يوافق، إن كان من 3 إلى 9 يخالف. طيب لفظ 10 أو لفظ 10 هذا يوافق ولا يخالف من الأمثلة التي ذكرناها؟ يوافق. يبقى الجزء الثاني يوافق من 11 إلى 19، الجزء الثاني يوافق المعدود اللي كان بيخلفه لفظ 10 مفردا. يبقى اذا لفظ 10 عندما يكون مفردا مش مركبا، يعني عندما يكون مفردا وليس ايه وليس مركبا، وهو لعله يقصد يعني بكلمة الواحد لعله فيما سبق يعني لعله يقصد الايه المفرد، يعني بعض النسخ اللي في كلمة الواحد لعله يقصد المفرد يعني فيما سبق. فهنا لفظ 10 اللي هو المفرد اللي هو غير المركب وحده تقول 10 رجال و10 نسوة، هذا إيه عندما يكون مفردا ليس مركبا مع غيره. وأما عندما يكون يعني مركبا أو جزءا من المركب من العدد المركب فلفظ 10 يوافق المعدود. يعني إذا نستطيع أن نلخص ذلك نقول العدد 11 و12 من جهة التذكير والتأنيث الجزئان يوافقان المعدود، الجزئان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا. ومن 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يوافق. هذا ما يتعلق بالإيه؟ بتذكير العدد وتأنيثه. ما يتعلق بإعراب العدد فهو مبني على فتح الجزئين، نقول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، مبني على الفتح في محل جر مثلا بالإضافة أو بالحرف أو كذا. فتقول مثلا جاء أحد عشر رجلا، فقل أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. رأيت أحد عشر رجلا، قل مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. مررت بأحد عشر رجلا، مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء. وقلنا ما عدا اثني واثنتي فهذا يعرب إعراب المثنى. جاء اثنى عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، مررت باثني عشر رجلا. إذا من جهة التذكير والتأنيث العدد 11 و 12 الجزئان يوافقان المعدود، والأعداد من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يوافق. إذا لفظ 10 هنا يوافق المعدود عندما يكون مرتبا، أما لفظ يعني 10 و10 وحده هكذا بدون تركيب يعني في العدد 10 مش في الأعداد من 11 ل 19 العدد 10 وحده، فهنا مثله مثل الأعداد من 3 ل 9 أنه يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. أرجو أن يكون واضحا، يعني واضح كده ولا؟ يعني عندك تقول جاء 10 رجال و10 نسوة، العدد 10 هنا وافق ولا خالف؟ خالف. هذا لأنه مفرد ليس مركب. لكن جاء 13 هنا حط معدود مؤنث، نقول 13 امرأة، وجاء 13 رجلا، واضح؟ فتلاقي من قلنا 10 رجلا 13 رجلا هنا تذكير لأن المعدود مذكر، وثلاث عشرة امرأة، كلمة عشرة أنثناها لأن المعدودة مؤنث. طيب احنا نتكلم عن العدد ونتكلم أيضا عن المعدود. المعدود يكون في الأعداد من 11 إلى، احنا قلنا من 11 لغاية 99، من 11 إلى 99 المعدود يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا. هيجينا بعد ذلك الأعداد اللي هي 100 ومضاعفاتها و1000 ومضاعفاتها، المعدود يكون مفردا مجرورا. يبقى دائما المعدود عندك ثلاثة أنواع: جمع مجرور ومفرد منصوب ومفرد مجرور. جمع مجرور هذا من من 3 إلى 10، مفرد منصوب من 11 إلى 99 بما فيها الفاظ يعني يشتمل على الفاظ العقود، تقول 20 رجلا 20 امرأة إلى آخر. ومفرد مجرور بالإضافة، تقول 100 رجل و1000 امرأة، فهنا يكون مفردا مجرورا بالإضافة في 100 ومضاعفاتها و1000 ومضاعفاتها. نعم شيخ، العدد من 3 إلى 99 أو من مثلا العدد من 3 إلى 9 إلى طول 99 دائما يخالف المعدود. العدد من 3 إلى 9 على طول، من 99 يخالف المعدود، سواء كان مفردا أو مرتبا يعني. نعم نعم صحيح، يعني العدد من 3 إلى 9 يعني كما تفضل أخونا الكريم الشيخ أحمد، العدد من 3 إلى 9 سواء كانت مفردة فهي تخالف المعدودة في التذكير والتأنيث، إذا كانت مركبة مع 10 أيضا تخالف المعدودة في التذكير والتأنيث، وكذلك إذا كانت متعاطفة مع ألفاظ العقود. ألفاظ العقود اللي هي 20 و30 و40 و50 إلى 90، هذه ألفاظ العقود. الأعداد المتعاطفة مع ألفاظ العقود يعني تقول 23 ثلاثة معطوف عليه واللي هو حرف عطف، وعشرون معطوف، نقول الأعداد المتعاطفة مع ألفاظ العقود، تقول ثلاثة وعشرون رجلا ولا امرأة؟ ثلاثة وعشرون رجلا وثلاث وعشرون امرأة، تسع وتسعون نعجة، واضح؟ فإذا الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود سواء كانت مفردة أو كانت مركبة مع لفظ عشر أو كانت متعاطفة مع ألفاظ العقود، فهي تخالف المعدودة في التذكير والتأنيث. حسنا، والعدد واحد واثنان، طبعا ما فيش واحد واثنان مفردا، لا يستعمل العدد واحد واثنان مفردا، لكن يستعمل مركبا مع العشرة، ويستعمل متعاطفا مع ألفاظ العقود. فالعدد واحد واثنان يوافق المعدود دائما، يعني عدد واحد واثنان دائما يوافق المعدود سواء كان مركبا أو كان متعاطفا مع ألفاظ العقود، فإنه يكون موافقا للمعدود. طيب لفظ عشرة كما ذكرنا إذا يأتي مفردا ويأتي مركبا، إن جاء مفردا عملناه معاملة من ثلاثة لتسعة، يعني يخالف المعدود، وإن جاء لفظ عشرة مركبا يوافق المعدود. هذه طريقة أخرى أيضا توضح الأمر. ألفاظ العقود لا توافق ولا تخالف، يعني هي لا تذكر ولا تؤنث، يعني تلزم حالة واحدة، عشرون رجلا عشرون امرأة، لا تخالف، يعني تلزم حالة واحدة، وهي يعني تعرب إعراب جمع المذكر السالم، يعني من ناحية إعراب العدد نفسه فإعرابه إعراب جمع المذكر السالم، فألفاظ العقود ملحقة بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، تقول جاء ثلاثون رجلا ورأيت ثلاثين رجلا ومررت بثلاثين رجلا، فإذا ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. طيب نرجع مرة أخرى، كان يتحدث عن الأعداد المركبة اللي هي من 11 إلى إلى 19، فقال ضممت النيف إليها وجعلتهما اسما وبنيتهما على الفتح، يعني ضممت الاسمين وجعلتهما اسما واحدا وبنيتهما على الفتح إلى أن تنتهي إلى 19، ما عدا 12 يعني فإنه يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. قال فإن كان العدد لمذكر، فإن كان العدد لمذكر أثبتت الهاء في النيف وحذفتها من العشرة، إذا كان العدد لمذكر يعني إذا كنت تعد مذكرا، يعني كان المعدود مذكرا، فإذا ذكر لفظ العشرة، احذف هاء التأنيث من لفظ العشرة، وأثبت الهاء يعني أثبت هاء التأنيث في النجيف، يعني بعبارة أخرى إذا كان المعدود مذكرا فيقول أثبت الهاء في النجيف، يعني أنث أنث الجزء الأول، أنث الجزء الأول واحذف علامة التأنيث من الجزء الثاني، وإن كان لمؤنث حذفتها من النيف، حذفتها من النيف وأثبتها في العشرة، وإن كان لمؤنث يعني ذكر الجزء الأول احذف الهاء من النيف وأثبتها في في العشرة، يعني اجعل الجزء الأول مذكرا والجزء الثاني اللي هو لفظ العشرة اجعله مؤنثا إذا كان المعدود مؤنثا. طبعا هنا يعني العبارة فيها يعني شيء من الغموض، نستعمل لفظ النيف، بس طبعا هو كما مر يعني واحد واثنان، واحد واثنان يوافقان المعدودة في التذكير والتأنيث، وأما من ثلاثة إلى عشرة فهو يخالف المعدود. بس هو يعني لفظ النيف ويشمل من واحد إلى تسعة. بس لما قال يعني حذفت الهاء هو أصلا لفظ واحد, يعني لفظ أحد وإحدى أو كذا, هو ليس فيه هاء يعني, فهو يقصد يعني حذفت الهاء يعني من الأعداد التي فيها الهاء اللي هي من ثلاثة إلى من ثلاثة إلى عشر إلى تسعة يعني. طيب قال كقولك في المذكر رأيت أحد عشر غلاما وفي المؤنث رأيت إحدى عشرة جارية. رأيت أحد عشر غلاما وفي المؤنث رأيت إحدى عشرة جارية. في هنا أيضا ملاحظة أخرى اللي هي ما يتعلق بشين العشرة, شين العشرة متى تفتح ومتى تسكن, متى تفتح الشين ومتى تسكن. إن يعني إن كان المعدود مذكرا, إن كان المعدود مذكرا فالشين مفتوح, وإن كان المعدود مؤنثا فالشين ساكن سواء في المفرد أو في المركب. يعني طب في المفرد تقول إيه عشرة رجال, عشرة رجال وعشر نسوة, وده عشرة رجال وعشر نسوة. لما كان المعدود مذكرا عشرة فتحت الايه الشين, وعشر نسوة سكنت الايه الشين. طيب في المركب تقول احد عشر رجلا واحدى عشرة امرأة, يبقى برضو لفظ عشرة هنا لأن المعدود مذكر, أحد عشر رجلا فتحت الإيه الشين, وإحدى عشرة امرأة سكنت الإيه الشين. إذن فتح الشين وتسكينها لا علاقة له بكون الكلمة يعني عشر أو عشرة, فيعني أحيانا عشر وأحيانا عشرة وأحيانا عشر وأحيانا إيه عشرة بحسب المعدود يعني. ففي المفرد هتقول عشرة رجال وعشر نسوة, فتحت الشين مع المذكر وسكنتها مع المؤنث. في المركب تقول أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة, فأيضا لما كان المعدود مذكرا فتحت الشين, ولما كان المعدود مؤنثا سكنت الشين. واضح؟ يعني بغض النظر عن لفظ عشرة نفسه هل هو مذكر أو مؤنث, العبرة بالمعدود. يعني إن كان المعدود مذكرا فالشين مفتوح, وإن كان المعدود مؤنثا فالشين ساكنة, حتى بغض النظر عن لفظ عشرة نفسه كان مذكرا أو مؤنثا هذا لا يهم. يعني المهم المعدود, إن كان المعدود مذكرا فتحت الشين, وإن كان المعدود مؤنثا سكنت الشين. قال وأما اثنى عشر فإنها تعرب, فإنك تعرب الاثنين إعراب الاسم المثنى وتفتح آخر العشرة في جميع الوجوه. يعني كلمة اثني هذه تعرب إعراب المثنى, والنون محذوفة يعني النون إيه حذفت هنا عند التركيب يعني كما تحذف للإضافة يعني فهي محذوفة هنا عند التركيب. فتقول جاءني اثنى عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا. جاءني اثنى عشر هنا إيه مرفوع, فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى, ورأيت اثني عشر رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى, ومررت باثني عشر رجلا مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. قال وفي القرآن إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا, اثنا عشر شهرا. فهنا نلاحظ هنا كلمة شهرا مذكر أو مؤنث, مذكر فالعدد 12 هنا ايه نذكر الجزئين لان المعدود مذكر, اثنان مذكر وعشرة مذكر. وقال سبحانه في النصب: وبعثنا منه اثني عشر نقيبا. أيضا من جهة التذكير والتأنيث المعدود مذكر، فالجزآن مذكران. من جهة الإعراب فهنا وبعثنا بعث فعل ماض، ونا المتكلم هي الفاعل، منهم جار ومجرور، وبعدين اثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وعشرة مبني على الفتح، مبني على الفتح. وتلاحظون هنا شهرا ونقيبا المعدود مفرد منصوب على التمييز. قال: وتقول في المؤنث جاءني اثنتا عشرة جارية، وإن شئت قلت ثنتا عشرة جارية. يعني بالنسبة لإثبات همزة الوصل وحذفها يمكن أن تقول جاءني اثنتا عشرة جارية أو ثنتا عشرة جارية، يمكن أن تثبت همزة الوصل وتسكن الثاء. يعني إن سكنت الثاء احتجت إلى همزة وصل، لأن العرب لا تبتدئ بساكن، فإذا سكنت الثاء احتجت إلى همزة وصل قبلها. أما إذا كسرت الثاء استغنيت عن همزة الوصل، قلت إيه؟ ثنتا عشرة. فتلاحظون هنا جارية مؤنث، فأنث الجزئين. وبما أن من جهة الإعراب فجزء اللي هو عشرة هذا مبني على الفتح، والجزء الأول يعرب إعراب المثنى. قال: وعلى هذا حكم العدد إلى تسعة عشر، وإنما لم تبن اثنى عشر. يعني العدد من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين ما عدا لفظ اثني، يعني فقال اثني واثنتي. يعني قال: لماذا لم تبن اثنى عشر؟ قال: لأن إعراب التثنية يقع قبل النون، والعشرة المركبة معها تحل محل النون. يعني أصلها كان إيه؟ اثنان. وكما أنك إذا أضفت حذفت النون للإضافة، فإذا ركبت معها لفظ العشرة حذفت النون للتركيب. فيقول الإعراب هو يقع قبل النون، يعني فلذلك يبقى الإعراب. قال: فيلحق التغيير الألف مع العشرة المركبة معها، كما لحقه مع النون التي حلت محلها، وتفتح الياء من ثمانية عشرة وقد سكنها بعضهم. طيب العدد 18 إذا كان المعدود مؤنثا فالجزء الأول إيه؟ نذكره، فنحذف تاء التأنيث ونقول ثماني، فلأنه مبني على فتح الجزئين، فإذا نقول جاءت ثمانية عشرة امرأة، ورأيت ثمانية عشرة امرأة، ومررت بثمانية عشرة امرأة، فنبني على فتح الجزئين. وقد سكنها بعضهم، قال بعضهم سكن لفظ ثماني عشرة. نعم في قراءة أبو جعفر طبعا هذه اللغة يعني اثنتا. نعم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، يعني قراءة أبي جعفر فيها إسكان العين يعني. هذه اللغة يعني شيء. عندك سؤال؟ مثلا قلت لقيت ثمانية عشر رجلا. ثمانية عشر رجلا. أيوه المعدود قلنا من 11 إلى 99 المعدود يكون مفردا منصوبا. قال: وإذا عرفت هذا النوع من العدد، طيب عندما نريد تعريف العدد المركب أدخلت الألف واللام على الأول، يعني على العدد وليس على المعدود، بخلاف الأعداد المفردة. في الأعداد المفردة إذا أردت التعريف ندخل الألف واللام على المعدود، كما مر بنا يعني لو قال ثلاث الأثافي فأدخل الألف واللام على المعدود، لكن هنا في الأعداد المركبة قال ندخل الألف واللام على العدد وليس على المعدود. فقال أدخلت الألف واللام على الأول فقلت رأيت الأحد عشر رجلا، رأيت الأحد عشر رجلا. قال العقود، قال فإذا بلغت العشرين أعربتها إعراب الجمع السالم. ألفاظ العقود وهي عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، واشترك فيها المذكر والمؤنث. تعرب إعراب جمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، ويعني يشترك فيها المذكر والمؤنث، يعني لفظها ثابت سواء كان المعدود مذكرا أو مؤنث. وهذا حكم جميع العقود إلى التسعين. تقول جاء عشرون رجلا، جاءت عشرون امرأة. فإن ذكرت واحدا مع هذه العقود، فإن ذكرت واحدا مع هذه العقود، أو فإن ذكرت واحدا مع هذه العقود، كقولك جاءني أحد وعشرون رجلا، كنت مخيرا إن شئت قلت أحد وعشرون رجلا، وإن شئت قلت واحد وعشرون رجلا. واضح؟ فيقول الآن يعني عندما في الأعداد اللي هي 21 31 41 51 إلى 91، فقال إذا كان المعدود مذكرا، إذا كان المعدود مذكرا فتقول أحد وعشرون أو واحد وعشرون. طيب إذا كان المعدود مؤنثا قال وكذلك يجوز أن تقول واحدة وعشرون امرأة وإحدى وعشرون امرأة. عندما يكون المعدود مؤنثا تقول واحدة وعشرون أو إحدى وعشرون. فكما مر يعني عدد واحد واثنان يوافقان المعدود سواء في حالة التركيب أو في حالة الألفاظ المتعاطفة مع ألفاظ العقود، بس هنا التأنيث إما بالتاء وإما بألف التأنيث المقصورة، يعني تقول واحدة وعشرون أو إحدى وعشرون. وبالنسبة للتذكير يعني يمكن أن تستعمل لفظ أحد أو لفظ واحد، كلاهما يفيد. قال وإن عرفت هذا النوع، وإن عرفت هذا النوع اللي هو الأعداد الأعداد المتعاطفة مع ألفاظ العقود، أدخلت الألف واللام عليهما فقلت رأيت الثلاثة والعشرين رجلا والتسعة والتسعين امرأة. إذا جاء لفظ العقود وحده عرفته، وإذا جاء لفظ العقود معطوفا على يعني على على العدد قبله فتدخل الألف واللام عليهما، يعني على الجزئين في العدد المتعاطف، لكن لا تدخل الألف واللام على المعدود. المعدود يبقى مفردا منصوبا، وإنما منترا يعني، وإنما تدخل الألف واللام على على العدد يعني. بالنسبة للتعريف العدد المفرد، قال أين يدخل على الاسم الثاني، أو يقول أين عشرة الضرر، يقصد بالاسم الثاني يعني على المعدود يعني. يعني بالنسبة للعدد اللي هو في الأعداد المفردة التعريف يدخل على المعدود، في المركبة يدخل على العدد ويدخل مرة واحدة بس على الجزء الأول من العدد، وما في الأعداد المتعاطفة مع ألفاظ العقود يدخل على العدد لكن يدخل على جزئيه يعني. شيخ هل يستطيع أن نقول أين العشرة دراهم؟ لا تقول أين عشرة الدراهم يعني هكذا. ليس له وجه يعني أقرب من عشرة. الله أعلم. طيب قال المئات. قال وأما المرتبة الثالثة من العدد وهي المئون فيشترك فيها المذكر والمؤنث وتحذف يعني تقول مثلا إيه 100 رجل 100 امرأة 500 رجل 500 امرأة فيعني سواء كان المعدود مذكرا أو مؤنثا اللفظ واحد في ألفاظ المئين اللفظ واحد يعني سواء كان المعدود مذكرا أو مؤنثا يعني لا يلحقه تذكير وتأنيث تبعا للمعدود. فقال فيشترك فيها المذكر والمؤنث وتحذف الهاء أو تحذف الهاء من المضاف إليها لكونها مؤنثة كقولك عندي 300 ثوب 500 ناقة. يعني تلاحظون هنا إذا نظرت إلى كلمة 300 فقال يعني هي لفظ 100 لفظ مئة هو لفظ مؤنث فذكرت معه العدد 3 يعني قلت حذفت الهاء من كلمة 3 يعني لا تقول 300 وإنما قلت إيه 300 فقال إن الهاء محذوفة من يعني من العدد الذي يضاف إلى المئة اللي هو 300 و 400 و 500 فتقول 3 4 5 6 لا تقول 300 وإنما تقول 300 ماشي لأن إيه لأن لفظ 100 هو مؤنث يعني. لكن طبعا هي صارت إيه كلمة واحدة يعني مش هنقول 300 وإنما إيه 300 ثوب. قال وإذا عرفت هذا النوع أدخلت الألف واللام على المضاف إليه. عندما نريد التعريف ندخله على المضاف إليه يعني على المعدود. فقلت ما فعلت بمئة الدرهم وأين 300 الدرهم ما فعلت بمئة الدرهم وأين 300 الدرهم. واضح؟ فإذا الألف واللام هنا تدخل على المعدود وليس على العدد، والمعدود يكون مفردا مجرورا بالإضافة. واضح؟ قال الألوف وأما المرتبة الرابعة وهي الألوف فتثبت الهاء في المضاف، لأن كلمة ألف يعني الأعداد من 300 و 400 و 500 فهنا كلمة 100 مؤنث فإيه 3 و 4 و 5 كانت مذكرة. طيب في بالنسبة للألوف لفظ ألف مذكر فلهذا يقولون إيه 3000 و4000 و5000 لأن آلاف مذكرة فأنث العدد من 3 إلى 9 فقال إيه 3000 لم يقل 3000 وإنما 3000 و4000. قال ويشترك المذكر والمؤنث يعني أيضا الألف ومضاعفاتها يعني لا تتغير تذكيرا وتأنيثا تبعا للمعدود يعني هي تلازم صورة واحدة بغض النظر عن كون المعدود مذكرا أو مؤنثا. فتقول 3000 رجل و3000 امرأة هكذا كقولك هؤلاء ألف رجل وألف امرأة. طبعا في الواحد تقول في ألف واحدة تقول إيه ألف رجل وألف امرأة، وألف هنا ترفع وتنصب وتجر حسب أي موقعها. جاء ألف رجل، رأيت ألف رجل، مررت بألف رجل. بالنسبة لألفين فألف مضاف واللي بعده مضاف إليه، فتحذف النون لأجل الإضافة ويعرب إعراب المثنى، فتقول جاء ألف رجل ورأيت ألفي رجل ومررت بألفي رجل. إذا كنت تتكلم عن النساء تقول جاء ألف امرأة أو ورأيت ألفي امرأة ومررت بألفي امرأة. فقال وثلاثة آلاف جمل وثلاثة آلاف ناقة. قال فإن أردت تعريف هذا النوع أدخلت الألف واللام على آخر لفظة منها وهو المضاف إليه، يعني تدخل الألف واللام على المعدود، المعدود هنا مفرد مجرور بالإضافة، فتدخل الألف واللام على المعدود. فقلت ما فعلت بثلاثة آلاف الدرهم وعلى هذا فقس، فتدخل الألف واللام على المعدود. قال وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. تناهى يعني تم وكمل القول في إعراب الأسماء على اختصار وعلى استيفاء، يعني هو اختصر وفي نفس الوقت استوفى، يعني مختصر وافد ليس مخلا، يعني لم يمنعه الاختصار من أن يستوفي قوله. بعده إعراب الأفعال. معنى وقت ولا معنى قال باب إعراب الأفعال، وأورد الأبيات كلها مرة واحدة وبعدين شرحها. قال باب إعراب الأفعال. قال عندكم حقة ولا حقة؟ بالضم ضم أحسن يعني عشان ندير كده. قال وحق أن نشرح شرحا يفهم، وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. فتنصب الفعل السليم أنولا وكي وإن شئت لكي لا وإذا. والنصب في المعتل كالسليم فانصبه تشفي علة السقيم. واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي. وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين معداك وأنا ومتى. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. وينصب الفعل بأو حتى وكل ذا أودع كتبا شتى. تقول أبغي يا فتى أن تذهبا ولم أزال قائما أو تركبا. وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة. واقتبس العلم لكيما تكرما وعاصي أسباب الهوى لتسلم. ولا تماري جاهلا فتتعب وما عليك عتبه فتعتبى. وهل صديق مخلص فأقصده وليت لي كنز الغنى فأرفده. وزر فتلتذ بأصناف القرى ولا تحاضر فتسيء المحضرة. ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أخترمك. وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فحذ على تمثالي، يعني ذكر مثالا لنواصب الفعل المضارع وحالاته فقال فحذ على تمثالي يعني على هذا المثال. طيب شرح هذا الكلام. بدأ بالحديث عن رفع المضارع. قال اعلم أن الفعل المضارع يرتفع لتعريه من عوامل النصب والجزم. لتعريه يعني لخلوه يعني لخلوه عري من كذا يعني خلى منه يعني تجرد منه في هذا الفعل المضارع يعني العامل في رفع الفعل المضارع عامل معنوي وهو تجرده من النواصب والجوازم أو تعريه من النواصب والجوازم أي خلوه من أدوات النصب ومن أدوات الجزم فيكون مرفوع. قال لتعريه من عوامل النصب والجزم وحلوله محل الاسم. وحلوله محل الاسم يعني الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه ضارع الاسم وأشبهه يعني أشبه الاسم. قال وإن فلذلك هو إيه يعرب يعني هو الفعل المضارع يعرب لأنه أشبه الاسم بخلاف الماضي والأمر فهما مبنيان. في المضارع هو معرب لأنه أشبه إيه الاسم فكونه يعرب لأنه أشبه الاسم و يعني إعرابه رفع ونصب وإيه وجزم. فهو يقول المرفوع يعني حل محل الإيه محل الاسم والفعل المضارع عموما هو أشبه الاسم. قال وإن كان فعل الزمان الحاضر كان مرفوعا أبدا. وإن كان فعل الزمان الحاضر كان مرفوعا أبدا ولم تدخل عليه عوامل النصب ولا عوامل الجزم. والفعل المضارع يعني أصل الفعل المضارع أنه يدل على الحال والاستقبال يدل على الحال والاستقبال. فقال إذا دل على الحال فإنه يكون مرفوعا دائما. إذا دل على الزمان الحاضر يكون مرفوعا لأن أدوات النصب وأدوات الجزم قال دائما إيه تغير زمن إما تخصصه للمستقبل أو تقلبه إلى الزمان الماضي يعني زي لم يكون مثلا حرف قلب تقلب زمن الفعل إلى المضي تقول لم يحضر زيد لم يأكل فهنا إيه قلبت زمنه إلى المضي. لن مثلا تدل على الزمان المستقبل. فقالت دائما يعني النواصب والجوازم يصحبها إيه تحويل زمن الفعل يعني إلى جعله خاصا بالمستقبل أو خاصا بالماضي. لكن إذا كان الفعل المضارع يعني دلا على الزمان الحاضر كان مرفوعا أبدا. الحاضر اللي هو الحال يعني ليس خلاف الاستقبال وخلاف المضي. الحاضر اللي هو لحظة التكلم. الاستقبال اللي هو ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة والمضي اللي هو ما قبل زمن التكلم ولو بلحظة. قال ولم تدخل عليه عوامل النصب ولا عوامل الجزم اللي هو الايه الذي دل على الزمن الحاضر يكون مرفوعا أبدا. قال لأن عوامل النصب تدل على استقبال الزمن الزمان. عوامل النصب تدل على استقبال الزمان أن ولن وإذا وكي ولام التعليل. قال كل عوامل النصب المضارع كلها تدل على الزمان المستقبل. وفي عوامل الجزم ما ينقل معنى الفعل المضارع إلى المضي نحو لم ولما. طيب بالنسبة لعوامل الجزم قسم منها يقلب زمن الفعل المضارع إلى المضي مثل لم ولما لم يأكل زيد ولما يأكل زيد فهذا يقلبه إلى المضي. وفيه ما يدل على معنى وقوعه في مستقبل الزمان. القسم الثاني من الجوازم يدل على الزمن المستقبل. لذلك الجوازم إما تدل على الماضي أو المستقبل والنواصب تدل على المستقبل. إذا بقي الزمان الحاضر يكون معه الفعل مرفوعا دائما ولا ويكون يعني خاليا من أدوات النصب وأدوات الجزم. قال فنافت معانيها وفي بعض النسخ فكانت معانيها معنى الفعل الموضوع للزمان الحاضر. فلهذا لم تدخل عوامل النصب ولا عوامل الجزم عليه. وأما الفعل المستقبل فتدخل عليه عوامل النصب وعوامل الجزم. يعني إذن الزمان الحاضر لا تدخل عليه يعني النواصب ولا الجوازم. وبالنسبة للزمان الماضي فهذا يكون في الجزم وبالنسبة للزمان المستقبل منه نصب ومنه جزم. قال نصب مضارع. قال فأما عوامل النصب فهي أن ولن وكي وإذا واللام المكسورة التي بمعنى كي ويقال لها لام التعليل. لام التعليل هي لام مكسورة بمعنى كي تفيد الايه التعليل. تقول مثلا جئت إلى المسجد لأصلي، ذهبنا إلى المدرسة لنتعلم، ذهبنا إلى المطعم لنأكل، فهي إيه تفيد معنى التعليل فهي بمعنى كي. يعني يمكن أن تقول مثلا ذهبنا إلى المدرسة لنتعلم تساوي كي نتعلم، فهي لام يقال لها لام كي لنتعلم، فهي لام مكسورة بمعنى كي. ولام الجحود المكسورة، لام الجحود المكسورة هي يعني بعد كون منفي، الجحود اللي هو النفي والإنكار، وتأتي بعد كون منفي يعني بعد ما كان ولم يكن، فتقول مثلا إيه ما كان الله وما كان الله ليعذبهم، واضح؟ فهنا تفيد يعني الجحود يعني المبالغة في النفي والإنكار، وتكون مسبوقة بكون منفي، يعني الفعل كان في أحد تصريفاته مع نفي، فهذه يقال لها لام الجحود المكسورة. هذه لا تفيد التعليل وإنما تفيد الجحود الإنكار والنفي، وأما لام التعليل تفيد معنى كي. فهذه من نواصب المضارع. قال وحتى وأو والفاء والواو إذا جاء جوابا في غير الإيجاب. الفاء والواو الوفاء السببية وواو المعية إذا جاء جوابا في غير الإيجاب، يعني فاء السببية وواو المعية لابد أن تكون مسبوقة بنفي أو طلب، والنفي يسمى إيه سلبا عكس الإيجاب، والطلب هو في معنى النفي لأن الطلب منه النهي مثلا وغيره أمر ونهي، فالطلب يعني هو في معنى يعني الطلب والنفي هذا إيه مقابل الإيجاب يعني. فالإيجاب اللي هو أن يكون الفعل مثبتا ليس منفيا ولا مسبوقا إيه بشبه النفي الذي هو الطلب يعني. فإذا يقول الفاء والواو إذا جاء جوابا في غير الإيجاب، غير الإيجاب هو النفي والطلب، يعني بمعنى الفاء والواو تنصب إذا سبقت بنفي أو طلب، هذا معنى غير الإيجاب. قال وأصول هذه العوامل أربعة: أن ولن وكي وإذا، وما عدا ذلك فروع على أن ولن وهي أم الباب، وسنورد نبذا في شرح كل حرف منها. واضح؟ فقال أصول هذه العوامل أربعة: أن ولن وكي وإذا، وما عدا ذلك فروع على، عندكم أن ولن هكذا؟ نعم على أن ولن. قال وهي أم الباب، يعني بقية العوامل اللي هي احنا هو ذكر إيه أن ولن وكي وإذا، وما عدا ذلك اللي هي لام كي ولام الجحود وحتى أو فالسببية والمعية، هذه كلها فروع عن أن ولن. ثم بدأ يشرح كل واحدة من هذه النواصب، نجعله في الدرس القادم يعني إن شاء الله تعالى نبدأ من الحديث عن أن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.